من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا الملائكة تحافظ وقضي بينهم بالقسط وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت but